كنا في غفلة من هذا وكنا الملائكة إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت Thank you. يوم نطوي السماء طي السجل للكتب كما فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يا كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا صدق الله للعالمين. فيها أمان بلاغا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا Allah سواء قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ربكم الساعة شيء عظيم. يا شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. So الله العظيم وترى الناس سكارى وما سكارى صدق الله العظيم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد إن سكر وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها صدق الله العظيم واترنا السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان لا أقسم بيوم

بصنف القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية أمان التابعة لمركز ومدينة بلينغهام محافظة البحيرة. أم بذلك عن أحدث مكبرة الصور العالمية والإنارة المكة الرباعية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الأستاذ حماد زغلول المقيم بمركز ومدينة بتيبر. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.